تبارك وتعالى أي بدعة في هذا؟ فين البدعة هنا؟ أنا أذكر الله، أنا أسبح، أي بدعة في هذه؟ وهو يتلبس بالبدعة لأنه إنما يستحسن طريقة لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له تعالى ابن مسعود إن قوما عندنا يفعلون كيت وكيت، فجاء ابن مسعود رضي الله عنه فوقف على رؤوسهم، هؤلاء لا يزيدون على شيء سوى أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى، لكن يذكرون الله بطريقة لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لا في هيئتها ولا في عدها. رجل يقول سبحوا مئة، احمدوا مئة، ذكر ذكر لله تبارك وتعالى. فوقف ابن مسعود رضي الله عنه على رؤوسه، هذا الذي تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم واخذ السنة من في النبي صلى الله عليه وسلم ومن حاله ومن مقاله، فقال اما انكم اهدى من اصحاب رسول الله او انكم على ضلال مبين. اختاروا حاجة من اثنين، يا انتم اهدى من الصحابة من اصحاب رسول الله، يا انتم على ضلال مبين. فقالوا يا ابن مسعود والله ما اردنا الا البر، نحن الان نذكر الله تبارك وتعالى، اي مخالفة ليه تقول هذا؟ لا تقول إما أننا أفضل من الصحابة أو أننا على ضلال مبين. فقال ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يبلغه، لأنهم إنما يذكرون الله على غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا دخلت البدع، لهذا لابد أن نعرف حد البدعة وحد السنة. فعقد الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى نصف الكتاب وهو الباب الأول لبيان هذه البدع من جهة الأصول والقواعد، وجعل هذا الباب وهو البدع من جهة الأصول والقواعد مقسما على فصول متعددة ومتنوعة. الفصل الأول في البدعة ومعناها، الفصل الأول في البدعة ومعناها، ما هي البدعة؟ ما معنى البدعة؟ ما حد البدعة؟ حتى نعرف نحن على بدعة أم على سنة، لأن كما قلنا إن البدعة لتلبس لباس السنة حتى تقرب للناس، حتى تقرب للناس. ولهذا بعض الناس يقول يا مشايخ انتم شددين قوي، اي بدعة فهد؟ ناس بيذكروا الله يا اخي، ناس بيذكروا الله، يتميلون، يتراقصون، يرقصون، يغنون، مالكم؟ المهم انهم بيقولوا لا اله الا الله، افضل هؤلاء ولا اللي بيغنوا؟ يعني افضل هؤلاء ولا اللي بيغنوا؟ اي بدعة في هذا؟ في قوم يذكرون الله، اي بدعة في قوم يطفون حول القبور وهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بدعة في هذا؟ لهذا الناس النهارده محتاجة إلى أن تعرف البدعة وأن تعرف السنة، بدل ما يطلع كل واحد على الفضائيات، يطلع واحد على الفضائيات كل شوية يقول والله ده البدع كذا والسنن كذا، ويقسم هو البدع والسنن ويكيف البدعة ويضع لها حدا من عنده، لا، نحن نريد أن نعرف البدعة في حد الشرع إيه؟ وفي كلام علمائنا إيه؟ ولهذا قال رحمه الله تعالى الفصل الأول في البدعة ومعناه، ايه البدعة وايه معنى البدعة؟ قال رحمه الله تعالى، قال المحقق الامام الشاطبي في الاعتصام، وده كتاب ماتع نافع جدا جدا، والحقيقة ده يعتبر من الكتب التي تكلمت عن البدعة في اصلها وقاعدتها وبيانها، ولهذا نجد اللي بيتكلم في البدع دائما يرجع الى كلام الشاطبي في الاعتصام. فقال الشاطبي رحمه الله تعالى ما ملخصه، أصل مادة باداع الباء والدال والعين أصلها إيه؟ للاختراع على غير مثال سابق، هذا في اللغة. أصل هذه المادة باداع للشيء الذي اخترع على غير مثال سابق، شيء جديد ليس له مثال سابق، هذا يسمى بدعة. ومنه قول الله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، والمعنى مخترعهما من غير مثال سابق. هل هذه السماء كانت مثل سماء سابقة؟ هل هذه الأرض كانت مثل أرض سابقة؟ لا. ولهذا قال سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض منشئهما ومخترعهما وخالقهما على غير مثال سابق. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون، ما في إله؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فمن الخالق؟ الرب تبارك وتعالى. لهذا قال تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما من غير مثال سابق، ليس مثل سماء سابقة ولا مثل أرض سابقة. يبقى المادة دي تقال في إيه؟ فيما اخترع على غير مثال سابق. ومنه قول الله تبارك وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، والمعنى ما كنت أول من جاء بالرسالة. أنتم تتعجبون مني ليه يا قريش؟ هل أنا أول رسول؟ أنتم تتعجبون من رسالتي ليه؟ ما كنت بدعا من الرسل، لست أول رسول ولا أول من جاء بالرسالة والنبوة. ألستم تؤمنون بإبراهيم؟ طيب موقن إبراهيم نبيا ورسولا. ألستم تؤمنون ب وتقرون بأن الله أرسل عيسى وأرسل موسى؟ هؤلاء الأنبياء ألستم مقرين؟ ألستم مقرين بهم؟ طيب خلاص، ما كنت بدعا من الرسل، أي لست أول رسول. يبقى إذن هذه المادة في اللغة، ونحن إنما نريد تحرير المعنى اللغوي ليه؟ عشان ندخل بالمعنى اللغوي هذا على المعنى الاصطلاحي، على المعنى الشرعي. إذن هذه المادة بدعا إنما هي لما اخترع، لما وجد على غير مثال سابق، على غير مثال سابق، حد ما لهاش ايه مثيل سابق، يبقى بنسميها بدعة. وعليه ندخل إذن إلى المعنى الشرعي. فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه من الشرع بدعة. العمل الذي لا دليل عليه من الشرع بنسميه ايه؟ بدعة. ليه بنسميه بدعة؟ يلا انتبهوا معي. قلنا البدعة دي في اللغة مخترع على غير مثال سابق، في اللغة هذه المادة بدعة مخترع على غير مثال سابق. طيب يبقى البدعة في الشرع الشيء المحدث الذي ليس له دليل من الشرع. ما له دليل؟ وطالما ليس له دليل يبقى بنسميه ايه؟ بنسميه بدعة. لهذا سمي العمل الذي ليس عليه دليل من الشرع بدعة. فما البدعة في الشرع إذن؟ يلا جهزوا الورقة والقلم لنتلقى هذا بإذن الله تبارك وتعالى. فاصل ونعود إن شاء الله. إليكم واحة السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة. رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنا، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا، وأحسنا بها ظنا. سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء. يا رحيما بعبادي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

على غير مثال سابق بهذا المعنى اللغوي ندخل إلى المعنى الإصلاحي الشرعي. طالما أن البدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، طيب ستكون في الشرع إيه؟ انتبهوا معنا. قال رحمه الله تعالى: فالبدعة إذن، انتبهوا بقى اكتبها لي، فالبدعة إذن هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. البدعة في المعنى الاصطلاحي سنجد، وقد أورد المؤلف رحمه الله تعالى معنيين للبدعة، هذا هو المعنى الأول. فريق عرف البدعة بهذا، وفريق سيعرف البدعة بتعريف آخر سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. فعندنا طريقتان: الطريقة الأولى في تعريف البدعة، قال: فالبدعة إذن عبارة عن إيه؟ عبارة عن طريقة في الدين مخترعة، حط خط تحت طريقة وبعدين في الدين وبعدين مخترعة وبعدين تضاهي الشرعية، هذه أربعة، وبعدين يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. يبقى عندنا كم في هذا التعريف محترزات، وعندنا ألفاظ نقف عندها في بيان معنى البدعة. يبقى البدعة طريقة، هذا واحد، في الدين، هذه اثنين، مخترعة، هذه ثلاثة، تضاهي الشرعية، هذه أربعة، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله تبارك وتعالى، أدي خمسة. أدي خمسة، هذه خمس كلمات لابد منها في تعريف الايه؟ في تعريف البدعة. أولا الطريقة، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الطريقة والطريق والسبيل والسنن بمعنى واحد. طريقة، طريق، سبيل، سنة، كل ده بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقة من كان ايه؟ قبلكم، طرق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذ. فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن، يعني إذن هذه الأمة سيقع فيها من يتتبع طريق اليهود والنصارى. ولما رأى أو لما قال حدثاء العهد بالكفر للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يا رسول الله المشركون لهم شجرة وسدرة ينوطون بها أسلحتهم ويعلقون بها أسلحتهم، اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا الشجرة أيضا نعلق بها أسلحتنا كما للمشركين كذلك. وهؤلاء كانوا حدثاء عاد بكفر، لسه ما تعلموا العلم الذي يرضعهم عن ذاك ويعرفوا به الفرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يبقى السنن، يبقى الطريقة معنى السنة، معناها السنة، معناها الطريق، معناها السبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما وخط خطوطا معوجة عن هذا الخط المستقيم يمينا وشمالا، خط الخط المستقيم قال: هذا سبيل الله، وخط خطوطا معوجة عن اليمين وعن الشمال وقال: هذه سبل الشيطان. هذا سبيل الله، هذا طريق الله سبحانه وتعالى، هذه سبل الشيطان، هذه طرق الشيطان. يبقى ايه الطريقة؟ البدعة عبارة عن طريقة، يعني عبارة عن طريق، عبارة عن سبيل، عبارة عن سنة، عبارة عن هدي. طريقة في الدين، في الدين، قال: والدين هو ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادات والمعاملات. الدين هو ايه؟ هو ما شرعه الله تبارك وتعالى، الدين لله، ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد من العبادات من المعاملات هو ده الدين. ولهذا ستكون البدعة طريقة في الدين مش خارج الدين، لا، طريقة في الدين ليست في الدنيا، ليست في الدنيا. واحد مثلا دلوقتي بناكل بملعقة، النبي ما كانش بياكل بملعقة مثلا، يعني بنركب النهاردة السيارة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يركب سيارة. طيب نقول لركوب السيارة هذه بدعة شرعية؟ لا، احنا عايزين بدعة في الدين، طريقة في الدين، ما هذه ليس لها علاقة بالدين، أركب سيارة، أركب حمارة، أركب طائرة، أركب كذا، أركب كذا، هذا كله لا علاقة له بالإيه؟ بالدين. يبقى البدعة طريقة في الدين تعلقها بالدين. وما الدين؟ الدين الذي شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادات والمعاملات. أدي معاني أولية لابد أن ننتبه إليها يا إخواني، لابد أن ننتبه إليها. نريد أن نقعد الأمر تقعيدا يحصل به تقريب المعنى إلى كل أحد، عشان أنت لوحدك هتطلع البدعة، لأن نتكلم بعد كده على فروع البدعة، فما ترجعش تقول الكلام ده شيخ أنت جايبه منين، كلام ده شيخ عليه الناس كلها، كلام ده شيخ احنا ورثينه من 1000 سنة. فلابد إذا من بيان حد البدعة. أهم نقطة في الكتاب تعرف يعني ايه بدعة ويعني ايه سنة. أهم نقطة في الكتاب تعرف ايه البدعة وايه السنة، ايه حد البدعة وايه حد السنة، عشان ما نيجي كده بعد كده نقول لك دي بدعة تقول اه صح جزاك الله خيرا فعلا دي بدعة، لأنه لا دليل عليها في الشرع. يبقى هل البدعة، يبقى البدعة عندنا طريقة في الدين، طريقة في الدين تعلقها بالدين ليس تعلقها بالدنيا. فالنهارده نركب سيارات، نعمل كذا، نركب عجل، ناكل بالمعلقة، نعمل كل هذا من الأمور التي تتعلق بالدنيا، بالأمور التي تتعلق بالعادات. فإذا طريقة في الدين، هذه الكلمة الثانية. يبقى أول كلمة في البدعة طريق، اثنين في الدين، ثلاثة مخترعات. قال ايه معنى مخترعة؟ كل ده كلام الشيخ علي اهو. مخترعة أي أنها لم يكن لها أصل في الشريعة، ليس لها أصل في الشريعة، ملهاش أصل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من استدلال، ملهاش أصل خالص. مخترعة، طريقة في الدين مخترعة، يعني ليس لها أصل فين؟ في الشرع. الشيخ بقى ينبه هنا إلى قيد مهم جدا انتبهوا له. قال وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادئ الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين كالنحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وغير ذلك. ممكن واحد يجي يقول دلوقتي مثلا طيب طالما أنها طريقة مخترعة، طب ما كانش دلوقتي النحو، علم النحو ده مثلا على عهد رسول الله ما كانش معروف، يعني لو نسأل مثلا أبا بكر الصديق ما الفرق بين الحال والتمييز، ما يعرفش يعني ايه حال ويعني ايه تمييز، لكن ما هو يتكلم اللغة العربية بالسليقة، العرب يتكلمون اللغة بالسليقة. طيب مبادئ النحو، قواعد النحو، هل كانت معروفة بهذا التقعيد الآن؟ يعني تمييز وحال وباب الاشتغال هل كان هذا العلم معروفا عند الصحابة بهذا التقعيد؟ لا طبعا. طيب أصول الفقه، أحكام تكليفية، أحكام وضعية، مسالك العلة، كل هذا هل كان معروفا عند الصحابة؟ لو تقابل أبو بكر رضي الله عنه، لو تلقى أبو بكر تقول له ما مسالك العلة، لو تلقاه تقول له يعني السبر والتقسيم، لو تلقاه تقول له مثلا الفرق بين الحكم التكليف والحكم الوضعي، كل هذا ما يعرفونه، ما يعرفونه كتقعيد مقرب ومفصل، لكنهم يفتون به لأن على هذه القواعد، لأن أصول الفقه عبارة عن قواعد كلية وأدلة إجمالية، قواعد كلية وأدلة إجمالية تضبط لي كيفية الاستدلال، استدل الأحكام من النصوص. طيب هل الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يعرفون كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها؟ ما كانوا يعرفون هذه القواعد الكلية التي بها يستنبطون الأحكام الشرعية؟ يعرفوا طبعا، بس كعلم مؤصل وعلم مفصل وعلم مقرب بهذه الصورة ما كان عنده، ما كان عنده علم مصطلح الحديث، ما كان عنده هذه العلوم لم تكن. يجي واحد يقول دي بدعة، ليه يا سيدي بدعة؟ يقول لك ما هو انت بتقول لم يكن عليها دليل، بدعة طريقة في الدين ليس عليها دليل. نقول خلي بالك، ليس عليها أصل في الشرع، لم يكن لها أصل في الشريعة. طب الأصل اللي عندنا في الشريعة تبنى عليه هذه العلوم، موجود الأصل في الشريعة تبنى عليه هذه، موجود، وهو دعوة الشريعة إلى فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يتأتى لنا إلى بمعرفة هذه القواعد التي لم نحصل انحراف وبعد في الاستدلال وفهم النصوص وفهم مراد الله ورسوله. كان لابد من قواعد تضبط لنا هذا الفهم حتى نأخذ الأحكام بطريقة صحيحة. احنا عندنا اصبح عندنا بعد ما نستطيع ان نستقي الاحكام بسهولة، فلا بد من ضوابط نستقي على اساسها الاحكام الشرعية بطريقة المأمون. لما الصحابة ما كانش عنده، الصحابة لم يكن عندهم هذا. طيب اللسان بتاعنا، العرب ما كانوا يتكلمون ولا يلحنون في الكلام، يعني لا يمكن عربي مثلا يقول مثلا وكان الله، لا يمكن، كيف يتكلم بهذا؟ هل يجي ابو بكر يقول وكان الله؟ انما احنا بقى وكان الله وكان الله وكان اي حاجه، احنا عندنا اي حاجه، لكن لا، العرب ما كانوا ينطقونها، ما كانوا يخطئون، انما العربي يتكلم باللغه بالسليقه، يتكلم من غير ان يعرف الحال والتمييز، لكنه يتكلم بلسان مستقيم. ولهذا ما نقدرش نقول لاي عربي نطق بلفظه ما ان نقول له اخطاء، حتى لو خالف القواعد عندنا الموجودة في اللغة العربية، وإنما نقول هذا وجه عند العرب، هذا وجه، لكن نقول العربي أنت أخطأت؟ لا، كل ما يتكلم به العربي، أي عربي يتكلم بهذا، العربي طبعا عربي السليقة، العربي قابل تحريف اللسان وقابل حصول اللحن في اللسان، كل ما يتكلم به العربي فهو حجة في اللغة. ولهذا أي حاجة مثلا لو يجي نقول مثلا هذا كذا أو كذا، نجي نقول والشاهد من قول الشاعر كذا، والشاهد من كلام العربي كذا وكذا، يبقى أصبح كلام العربي حجة في باب الإيه؟ اللغة. طيب إحنا لما اتسعت الفتوحات واختلط باللسان العربي غير العربي حصل لحن، وأصبح الناس يقرؤون القرآن بطريقة غير صحيحة ويتكلمون بطريقة غير صحيحة. طب نريد أن نتكلم بطريقة صحيحة سليمة حتى لا يقع لحن في اللسان، قال لك خلاص هنحط قواعد نحو، نعرفك يعني فاعل ويعني مفعول ويعني حال ويعني تمييز، عشان لما تيجي تتكلم تتكلم كلاما صحيحا، تنصب متى، ترفع متى، تجر متى. لا يمكن تقول وكان الله، وكان الله غفورا رحيما، تمام كده، كان الله غفورا رحيما، ماشي، صلى محمد الصلاة بخشوع، ماشي، ما ينفعش صلى محمدا الصلاة بخشوع. فيبقى إذن حتى يستقيم اللسان لابد من معرفة قواعد النحو. طب استقامة اللسان دي أصل شرعي ولا لا؟ حتى نفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة. زي ما يجي النهاردة مثلا واحد يقول لك تعالى تعالوا ايه ده، القرآن فيه أغلاط. القرآن فيه أغلاط إيه يا سيدي؟ فيه أغلاط، يقول لك شوف تعال اقرأ، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، من آمن بالله واليوم الآخر، قال إيه الصابئون؟ طب المعطوف على المنصوب هيبقى منصوب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى يبقى والصابئين، كده معروف. نقول تبقى رب ده في القرآن برضو كده برضو، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، قال لك شفت بقى يبقى ده غلط، يبقى والصابئون غلط. موضع البقرة صح، لكن موضع المائدة غلط. نقول له طب تعالى ايه رأيك كمان، ده احنا عندنا حاجات كتير قوي، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، قال ايه ده منصوب وده مرفوع وده كذا وده كذا، هل هذا غلط؟ ابدا، وإنما القرآن باللسان العربي بلسان عربي مبين. لكن تعال علمك إحنا بقى، هل ده عطف؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، والواو دي واو عطف ولا واو استئناف؟ واو عطف، إذا هننصب زي موضع البقرة والصابئين، عطفنا الصابئين على ما قبلها، لكن استئناف يعني والصابئون كذلك، يبقى مبتدا. والمبتدا يرفع ولا ينصب؟ أجبنا أنت بقى، أجبنا أنت، المبتدأ يرفع ولا ينصب؟ لا يرفع. وإذا جمع مذكر يبقى علامة رفعه الإيه؟ الواو. يبقى والصابئون صح ولا غلط؟ أيوه صح فعلا، صح. وعلى هذا فانظر إلى التقدير، قد تقدر فعلا به تنصب، قد تقدر شيئا به ترفع، لكن كونك تجهل هذا يبقى لا تحمل القرآن، كما قال سبحانه وتعالى قالوا إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، إن هذين لساحران، إن هذا جاء كده في القراءة، إن هذان إزاي بقى؟ طب ده مثنى، والمثنى ينصب بالياء، علامة نصبه الياء، يبقى إن هذين مش إن هذان، نقول له برضو إن هذا لأن العرب نطقوا كذلك، فأعطوا المثنى حالة واحدة، أعطوا المثنى حالة واحدة، يبقى هذا على لغتي العربي أيضا. يبقى إذن لابد من تعلم النحو حتى نعرف مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من سنته. يبقى علم النحو بدعة؟ لا مش بدعة، مش بدعة، لأن الشريعة أتت بأصول الفهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل علم يؤدي لذلك خلاص إذا ليس بدعات. يبقى طريقة مخترعات فين؟ طريقة في الدين مخترعات، هذه الكلمة الثالثة. إذا عندنا طريقة وبعدين في الدين وبعدين مخترعة. مخترعة يعني إيه؟ يعني ليس لها أصل في الشرع، إنما إذا جاءت مقاصد الشريعة، جاءت الأصول العامة للشريعة. ولهذا احنا قلنا إيه بقى؟ قلنا لابد من دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. نعم طيب، قال تضاهي الشرعية، هذه الكلمة الرابعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. يعني ايه تضاهي الشرعية؟ يعني تشابه الطريقة الشرعية، تشابه الطريقة الشرعية من غير ان تكون في الحقيقة كذلك، ليس طريقة شرعية لكنها تشابه الطريقة الشرعية. زي ايه يا شيخ؟ وضح لنا كلمة تضاهي الشرعية. قال الشيخ، ده كلام الشيخ علي محفوظ اهو، قال كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام او ليلته، يعني تخصيص ليلته بقيام. اما نيجي ليلة النصف من شعبان نخصصها بقيام، نقول الى هذه الليلة يستحب قيامها ونقوم هذه الليلة ونخصها بقيام، او نخص نهارها اللي هو يوم 15 شعبان بصيام. ولك والله ده تحويل القبلة، كان 15 شعبان فيها تحويل القبلة، فاحنا نعمل ايه؟ احنا نصوم اليوم ده. طيب هنا الصيام نفسه مش عبادة شرعية؟ نفس الصيام عبادة شرعية، بس احنا خصصنا زمن للصيام هنا. هنا بقى هنضاهي الشرعية في ايه بقى يا شيخ؟ قال فانها طريقة في الدين مخترعة تضاهي تخصيص الشارع أياما وليالي بأعيانها دون غيرها كيوم عاشوراء وليلة القدر. يا سلام، كلام جميل أول. الشيخ علي إن شاء الله يتحفنا بأشياء جميلة. تضاهي الشرعية يعني أنت دلوقتي خصصت يوم النصف من شعبان بالصيام. نعم، قالك أنت بتضاهي الشرع دلوقتي، لأن الشرع برضو وضع أياما مخصوصة وندب إلى صيامها. عندنا يوم عاشوراء يندب إلى صيام، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى صيامه وقال صيام عاشوراء أحتسب على الله أن أكفر ذنوب السنة البقية أو الماضية. أيضا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام عرفة وقال أحتسب على الله سبحانه وتعالى أن يكفر ذنوب السنة الماضية والبقية. يبقى في أيام مخصوصة في الشرع ندب الشرع عليه، لما يجي واحد يصوم عاشوراء نقول له بدعة؟ لا. ليه؟ لأنه عليها دليل. هذا التخصيص خصصنا يوم عاشوراء ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه. طب خصصنا ليلة القدر ليه؟ ليلة القدر ندب الشارع إلى قيامها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأخير من رمضان اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأخير من رمضان ما لا يجتهد منه. وجاء عند أحمد أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين، يعني من 21 في رمضان يخلط العشرين بقيام ونوم، فإذا جاءت العشر أو إذا دخلت العشر أحيا الليلة وشد المئزرة وأيقظ الأهل. ليه؟ عشان تحري لليلة القدر التي خفي موعدها بالضبط. هل هي ليلة 21؟ هل هي ليلة 23؟ هل هي ليلة 25؟ هل هي ليلة 29؟ الله أعلم. لهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام العشر كله حتى يدرك الإنسان ليلة القدر. يبقى تحري ليلة القدر في العشر الأخير بدعة ولا سنة؟ يلا قولوا بقى، سنة. ليه؟ لأن الدليل من الشرع جاء. يبقى تخصيص زمان معين كليل أو تخصيص زمان معين كنهار لابد له من دليل شرعي. لما نيجي نقول بقى يا أمة صوموا النصف من شعبان، ايه الدليل؟ والله يا شيخ ما فيش دليل، لا عند البخاري ولا عند مسلم ولا ابو داود ولا نسائي ولا ابدا ابدا ما فيش دليل. طب ليه بتصومه؟ يبقى انت الان بتضاهي الشرعية، بتضاهي الطريقة الشرعية، خصصت زمانا زي ما الشارع خصص زمانا. هلا بس ده يا شيخ صيام، انت بتشدد ليه كده؟ ده صيام والصيام جميل، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما واحدا ابتغاء وجه الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. سيبنا نصوم يا شيخ، نقول صوم زي ما انتم عاوزين، بس الا زمانا تخصصونه وتظنون ان فيه فضل. عشان كده لما تصوم انت 13 و14 و15 فتصوم 15 شعبان، بس على اساس انه ايه؟ على اساس انه احد الايام الثلاثة اللي معه 14 و13، مفيش مشكلة. طب هتصوم 2 وخميس وجاء 15 شعبان يوم 2، مفيش مشكلة. لكن تقول احنا نصوم 15 شعبان بالذات لانه تحويل القبلة؟ لا، نقول لك هات الدليل. كلام ده يا شيخ كلام مهم قوي. اي والله مهم، عشان كده بقولك اصبر، الكتاب ده مهم جدا جدا، اصبر معايا بارك الله فيك ولا تعجل. واحنا كلامنا الان على لسان الشيخ علي محفوظ من علماء الازهر الشريف، اسأل الله تبارك وتعالى ان يكون منارة للسنة. يبقى الان الكلمة الرابعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية، زي ما الشرع خصص زمان نخصص زمان، زي ما الشرع خصص مكان مثلا يعني كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشدد الحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ما ينفعش الواحد يقصد السفر ويشد الرحال التماسا لبقعة مسجد على وجه الأرض إلا ل3 مساجد. عاوز تسافر لمسجد النبي؟ قربة إلى الله. عاوز تسافر للمسجد الحرام تصلي فيه؟ قربة إلى الله. عاوز تسافر للمسجد الأقصى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضاه للمسلمين رضا جميلا، يلا توكل على الله، سافر المسجد الأقصى، سافر إلى المسجد الحرام، سافر إلى مسجد النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى ده. نشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة، ما فيش إشكال. نقصد العبادة هناك، ما فيش إشكال، لأن الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام ب100,000 صلاة. طيب لما واحد بقى يشد الرحال الى مسجد العارف بالله فلان، نقول له بس وقف هنا، رايح هناك ليه؟ مين اللي قالك؟ الله ولا الرسول؟ مفيش يا شيخ. طب ولا الصحابي؟ لا يا شيخ. طب ولا حد من التابعين؟ لا يا شيخ. طب ولا حد من المخرفين؟ كتير يا شيخ، كتير قوي من المخالفين. يلا شد، عب عربيتك اكل وشرب، وخد معاك 2 خروفين وروح للمسجد الفلاني، انحر هناك واذبح هناك وطوف هناك وهيص هناك، خلي البنت تتجوز وخلي الولد يتجوز وخلي مين اللي قال لك انك تشد الرحال؟ خلي بالكوا، دي ضوابط مهمة جدا، دي ضوابط مهمة جدا جدا. والله يا شيخ انت فعلا بتفتح دلوقتي مواضيع، تفتح دلوقتي مواضيع وملفات. اصبر معايا، ده احنا لسه لغاية دلوقتي في تعريف البدعة، لسه ما خلصناش تعريف البدعة. يبقى البدعة ايضا تضاهي الشرعية، يبقى الطريقة اللي في الدين المخترعة هتضاهي الايه؟ هتضاهي الشرعية. عشان كده اللي بيجي ينتصر لبدعته، شوف الشيخ بيقولك ايه بقى، ولذا ترى المبتدع ينتصر لبدعته بامور توهم التشريع، امور يلبسها الشرع بقى، يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من صام يوما واحدا، وده الصيام يا اخوان، ايه الحرام في الصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون، اللي هم ذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يعني ايه الاشكال في الذكر؟ ايه الاشكال يعني في الورد الشاذلي وفي الورد الاحمدي وفي الورد الرفاعي؟ ايه الاشكال؟ ده احنا بنذكر الله. ايه يعني اما اقول الله الله الله؟ ايه يعني اما اقول حي حي؟ ايه يعني؟ مش ده نقول له لا. عشان كده بيحاول المبتدع ينتصر لبدعته بايه؟ بانه يجيب شيء من الشريعة، شيء من يوهم الناس ان هذا مشروع، ان هذا مشروع. عشان كده شو بقى الكلمة الجميلة اللي بيقولها الشيخ علي محفوظ، بيقول ايه؟ بيقول ايه بقى الكلمة الجميلة؟ بيقول فانت ترى العرب في تغيير ملة ابراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما احدثوه احتجاجا منهم كقولهم في اصل الاشراك ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يا ولادي الذين لما جم يعبدوا الاصنام والاوثان حبوا يمرروا عبادة الأصنام والأوثان. يمرروها إزاي؟ قالك دي خلقت؟ أبدا. قالك دي رزقت؟ أبدا. قالك دي بتحي وتميت؟ أبدا. وما قالوا إيه؟ قالوا يا جماعة انتبهوا انتبهوا بس ما شوية شوية، إحنا ما نعبدش الأصنام ديت بذاتها، أمال إيه؟ نحن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. نحن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ومش التقرب الى الله ده شيء كويس؟ شيء كويس. خلاص، واحنا عايزين نتقرب الى الله حتى بالشرك، حتى المشرك يزين شركه بهذا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلف، عشان يروجوا الشرك بتاعهم. انتوا بتطوفوا حوالين فلان وحوالين علان ليه وبتذبحوا وتنذروا؟ لا لا لا، مش دول من اهل البيت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بآل البيت، يبقى الناس دي بتكره آل البيت ليه؟ الناس اللي بتمنعنا نعمل كده بتكره آل البيت ليه؟ قال لا يا رجل، في فرق بين آل البيت وفرق بين عبادة آل البيت، محبة آل البيت وعبادة آل البيت في فرق، لكن عاوز يروج هذا الأمر. هل هو بيقول أنتم تطوفون حول ميت لا يملك شيئا، لا يملك رفع ضر ولا جد بنا؟ فما بيقولش كده، إنما بيقول ده آل البيت ومحبة آل البيت، بقى الحسين، بقى الحسين ابن بنت رسول الله، بقى يقولوا كده، بقى السنيين يقولوا كده، ازاي الكلام ده؟ نقول احنا مالنا ومال الحسين هنا؟ انما الحسين على العين والرأس، انما الحسين سيد شباب الجنة، انما محبة الحسين ايمان ودين، ومحبة آل البيت حسن وحسين وعلي وفاطمة وجميع آل البيت محب ايمان ودين. نحن الذين نقرر هذا، نحن الذين نعلم هذا. يبقى خلي بالك، اي واحد بيجيب بدعة يقوم يسبغ بصبغة الشر، يجيب اي حاجة مشروعة عشان يروج بدعته. بقى عندنا دلوقتي بقى يقف في البدعة، الا وهو يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، يقصد بالسلوك بسلوك هذه الطريقة يقصد بها التقرب الى الله. الشيخ علي بيقول ايه بقى؟ يقول وهذا هو تمام معنى البدعة، إذ هو المقصود بتشريعه عاوز يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع للعبادة والترغيب. فكأن المبتدع رأى أن المقصود هو هذا المعنى، ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع من القوانين والحدود كاف في التعبد، فاخترع ما اخترع. ولكن عايز يتقرب إلى الله، يبقى إذن البدعة لها تعلق بهذا، يريد التقرب الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده هل العادات تدخل في البدع او لا؟ هو هنا ذكر هذا الرأي، لكن وقال لبعض العلماء رأى ان العادات تدخل في هذا البدع، لكن الصواب ان البدع لا يدخل فيها شيء من العادات على الوجه الشرعي. لا، ما لناش دعوه بالعادات. واحد بياكل بطريقه فلانيه، واحد ركب سياره، واحد ركب بتاع عمل كده، مخترعات حديثه، طريقه ابنيه حديثه، دي لا علاقه لها بالبدع. إذا حد البدعة على هذا المعنى في الشرع إيه هو؟ حد البدعة في الشرع إيه؟ مهم جدا يا جماعة، لازم نعرف هذا. حد البدعة في الشرع إيه هو بقى؟ قول معاي، طريقته. اوعى تقول مش فاهم. طريقته في الدين، اوعى تنسى. مخترعته تضاهي الشرعية، ماشي، يقصد بها السلوك في التعبد لله سبحانه وتعالى، يقصد بها المبتدع التعبد لله عز وجل. دي حد البدعة. يبقى لما تيجي تعمل اي عبادة نقول لك وقف، دي دل عليها الدليل من كتاب، من سنة، من اجماع، من قياس، ولا لا؟ دل عليها الدليل يبقى خلاص دي سنة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. دوت البدعة على القول الأول. تاني بسرعة كده، عيد معايا، ايه البدعة؟ طريقة مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها السلوك أو السالك التعبد لله تبارك وتعالى، يقصد بها السالك التعبد لله تبارك وتعالى. هناك طريقة ثانية ذكرها الشيخ علي محفوظ في معنى البدعة، قال لك إن بعض الفقهاء جعلوا البدعة في كل حديث مذموم، يعني أي معصية اخترعها المخترع يبقى دي بدعة. واحد سن مثلا التبرج، الموضوع دي معصية، واحدة مثلا لابسة جيبة، واحدة لابسة كذا، الجيبة مفتوحة، الشعر كذا، مين أول من فعل ذلك؟ يبقى دي بدعة، مع إنه حرام شرعا بس يقولك ده بدعة. يبقى البدعة كل ما كان حادثا مذموما ولو كان حراما ولا يكون بالضابط الذي ذكرناه فقط، حتى لو ما قصد التعبد، لان اللي عمل التبرك ده قصد التعبد لا، قال لك بس ده برضو بدعة، لانه ابتدع حراما. اول من ابتدع هذا الحرام، اول من ابتدع الموضة ايه، اول من ابتدع شرب الدخان يا ويله، اول ما وهكذا، زي اول من سن القتل ابن ادم، فكل واحد بيقتل فعلى ابن ادم الاول كفل من هذا الذنب والمعصية. تمام. قال وبعضهم عمم عن هذا وجعل البدعة اعم من هذا كمان من الحادث المذموم، وهي كل ما احدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من خير او شر، وهنا دخلت العادات، حتى لو خير حتى لو شر، ده بنسميه بدعته. يبقى اذا عندنا الان البدعة بالمعنى الاول طريقة مخترعة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها السالك التقرب الى الله. عندنا تعريف البدعة اخر عند فقهائنا، ان البدعة كل حادث بس مذموم يدخل فيها المحرمات والمعاصي بالجوار ما سبق. المعنى الثالث بعضهم بيقول ان البدعة كل ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من خير او شر، ولكن المعنى الاول اشهر، وهذا الذي يكفينا ان نركز عليه. اذا خلاصة هذا الامر يا احبتي في الله ان حد البدعة في الشريعة ما اخترعه الانسان من طريقة من سبيل من اي شيء في الدين لا في الدنيا ضاه بها الشرعية فسلك بعض المسالك الشرعية واضفى على بدعته بعض الادلة الشرعية والمسالك الشرعية يقصد بذلك التقرب الى الله تبارك وتعالى. زي ما انت دلوقتي بتشوف النهاردة الروافض مثلا عمالين يوم عاشوراء يخبطوا ويعملوا وينزلوا الدم بيتقربوا الى الله، بيتقربوا الى الله. قال طب وده ايه الدليل عليه؟ يبقى كل واحد يقصد التقرب الى الله سبحانه وتعالى ببدعته، يبقى هذا ضابطها، يقصد بها السالك التقرب الى الله عز وجل. اللي بيصوم يوم 27 من رجب ولحظة الاسراء والمعراج ليه؟ ولك بس التقرب الى الله. اللي بيصوم يوم المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا بقصد التقرب الى الله. كل ده ما علوش دليل، كل ده نقوله هات الدليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم ليلة يوم الاسراء والمعراج مع ان يوم الاسراء والمعراج لم يحدد تحديدا يمكن ضبطه، وانما اختلف العلماء في ذلك. طب انت تصوم يوم الاسراء والمعراج، طب هل النبي صامه؟ هل النبي سن صيامه؟ او كان النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بهذا وعلمته انت، او فات النبي صلى الله عليه وسلم وعلمته انت؟ يعني النبي يفوت ان يصوم يوم 27 من رجب وتصوم انت؟ يفوت ان يصوم يوم 15 من شعبان وتصوم انت؟ يعقل هذا؟ ابدا لا يعقل هذا. فالشرع قد كمل والدين قد كمل والحمد لله رب العالمين. طيب نختم بقى الحلقة بمعنى السنة. عرفنا حد البدعة؟ اذا السنة هي ايه بقى؟ السنة ما كان في مقابل البدعة التي ذكرنا. يبقى السنة طريقته صلى الله عليه وسلم التي وردت عنه قولا وفعلا تعبدا وتعاملا، ادي السنة. يبقى السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، يبقى هذه السنة. ها انت بتصوم اثنين وخميس ليه؟ سنة. ايه الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. انت بتصوم عاشوراء ليه؟ سنه. ايه الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. انت بترحل الى بيت الله الحرام تصلي هناك ليه؟ سنه. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. يبقى اذا السنه البدعه، البدعة طريقة في الدين مخترعات تضاهي الشرعية يقصد السالك بها التقرب إلى الله. يبقى السنة طريقة محمدية نبوية من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بها أمر وجوب أو أمر استحباب لسنة النبي، نقصد بها التقرب إلى الله. نعم، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى نفعل ما فعل النبي، نقول ما قال النبي، نبقى في هذا المكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المكان نتعبد الرب سبحانه وتعالى، نقوم في ثلث الليل الأخير. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا ثلث الليل الأخير، لأن الله يتجلى لعباده. ما نصليش بعد العصر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي بعد العصر إلا ذوات السبب، تحية مسجد أو سنة وضوء. ما نصليش بعد الصبح برضو كذلك. واحد عطس، واحد يقول يرحمك الله، واخد بالك؟ لما يقول الحمد لله واحد يقول يرحمك الله، يبقى تمام، دي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي تاكل بيدك اليمين ولا بالشمال؟ باليمين، دي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي تلبس النعلين، تلبس اليمين الاول. طب تخلع ايه؟ اخلع الشمال الاول. يبقى دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا في الحلقة هذه عرفنا مصطلحين اثنين، السنة البدعة. تعرفوا الكلام ده اهم حاجة في الكتاب، تعرفوا الكلام ده اهم حاجة في الدين. عشان كده احنا بنقول برنامجنا ده برنامج مهم جدا وخطير جدا جدا جدا. عشان كده احنا دايما في كل حلقة ندعو الله سبحانه وتعالى ان يبقى هذا البرنامج واحدا للسنة، ناشرا للسنة دائما ابدا. عرفتم البدعة يا اخواني؟ اوعوا تنسوها في الحلقة الجاية. عرفتم البدعة؟ ذكروها. هسأل هذا السؤال في اول حلقة، ايه معنى البدعة؟ طريقته في الدين مخترعات ملهاش دليل تضاهي الشرعية، تجيب أي أدلة عشان تروج البدعة، يقصد بها السالك التقرب إلى الله، لكن لا يشفع له أنه يريد التقرب إلى الله. مهما نوى التقرب إلى الله ما ينفعه، إنما الذي يريد التقرب إلى الله فلا بد أن يكون على شرع الله. الذي يريد التقرب إلى الله لا بد أن يكون على شرع الله، على سنة رسول الله. وعرفنا السنة إنها ضد البدعة، يبقى الطريقة المحمدية. دول معنيان في غاية الأهمية. رحم الله الشيخ علي ابن محفوظ على هذا المعنى الذي ذكره لنا، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وعمل في والعمل، وأن يرزقنا وإياكم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إليكم واحة السنة.